بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسر أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لعلينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. إخواني، وقفنا على باب الشفعة، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهي أن يستحق انتزاع حصة شريكه ممن اشتراها بشرط كونها شقا مشاعا من أقارب أو ما يتصل به تمكن قسمته، انتقل بعوض يأخذه كله بمثل ثمنه إن كان ذا مثل، وإلا بقيمته، وإن اختلف في قدره ولا بينة فقول المشتري، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه قيمته، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر، وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى حصاده، ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك، وإن عجز عن بعض الثمن بطلت، كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد به أو صغر فحتى يكبر، ولا تجب لكافر على مسلم، فإن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء، ولو باع شقفا وسيفا أخذه بحصته. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر. وفي الاصطلاح هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن. مثالها: لو أن شخصين يملكان دارا لا يمكن أن تنقسم، فقام أحدهما وباع نصيبه على طرف آخر، فهنا هل شريكه يتضرر ولا لا؟ يتضرر، لأن شريكه لا يدري من هو هذا الجديد، قد لا يصلح له، لا يصلح شريكا له. فنقول: أيها الشريك، لك أن تأخذ هذه الحصة وهي نصف الدار بمثل ما اشتراها به المشتري. واضح المثال؟ يعني عندنا الآن أنا والقارئ نملك هذا الكأس، لي نصفه وله نصفه، فقمنا وأنا قلت له: أنا محتاج القروش أبيعه، فبعت نصيبي اللي هو النصف على أخينا الأخ باسم، ما يبي إلا شراكتي أنا، ما يبي الأخ، ولا بدل لي أقف على رأسي كل يوم وين حقي وسيّنت وصلحت. فمن حقه أن يأخذ نصيبي الذي بعته على الطرف الثالث بمثل الثمن. أنا بعته عليه بخمسة قروش، أخباس يأخذه بخمسة قروش، هل هو يأخذه بغير اختيار المشتري ولا باختياره؟ بغير اختياره، لأن الشفعة شرعت لرفع الضرر عن الشريك، والشريك يتضرر بدخول طرف جديد في الشراكة. واضح المثال؟ واضح؟ طيب، ما هو دليلها؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم. شرك يعني شيء مشترك، ما هو الشرك الكفر، لا، شرك يعني شيء مشترك لم يقسم ما. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. شلون وقعت الحدود وصرفت الطرق؟ يعني الآن نحن نملك أرضا، أنا والقارئ، هذه الأرض مشتركة في صك واحد بيننا، هنا إذا بعت نصيبي فله أن يشفع، وإذا باع نصيبه لي أنا أشفع. لكن لو قسمنا الأرض وأصبح له نصفها ولي نصفها، هو بصك مستقل وأنا بصك مستقل، فهل له أن يشفع وأنا أشفع؟ لا. لو أن وضعنا حد بيننا، وضعنا شارع بيننا، وضعنا شبك، ليس له أن يشفع وليس لي أن أشفع. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني عرفت الطرق والحدود تعينت، فلا شفعة. إذن متى تكون الشفعة؟ بالشيء الذي لم يقسم، بالشيء الذي لم يقسم. قال المؤلف: وهي أي الشفعة أن يستحق الشريك انتزاع، لاحظ التعبير انتزاع، هل يدل على الرضا؟ انتزعه منك، رضيت او لم ترض، انتزاع حصة شريكه المشاركة لها الذي باعها على طرف اخر ممن اشتراها، يعني الطرف ثالث، بشرط كونها شخصا. هنا بدأ الملك. الاول كله تعريف الويش، تعريف اصطلاحي للشفعة. بدأ المؤلف بقوله بشرط كونها شخصا، بدأ بشروط الشفعة. ويشترط يشترط للشفعة ما يأتي: واحد أن تكون الحصة شخصا مشاعا. شلون شخصا مشاعا؟ يعني غير محدد، يعني لي الربع الأرض، لي نصف الأرض، لي ثلث الأرض، شخص مشاع، لي جزء لكنه مشاع ليس محدد، ما هو بربع الأرض الشرقية، ربع الأرض الغربية، لا، لي ربعها الأرض مشاع. هذا الشرط الأول، أن تكون الحصة شخصا مشاعا. الشرط الثاني: أن تكون الشفعة في شيء، أن تكون الشفعة في شيء تمكن قسمته. رحم الله الفقهاء. يقول من الشروط أن تكون الشفعة في شيء، أليست الشفعة فيما لم تمكن قسمته أو لا؟ عجيب. أولى لكن هم رحمهم الله وضعوا هذه الشروط. ولهذا ابن حزم يقول الشفعة تشرع في كل شيء. طيب أنا إذا اشتركت أنا وياك الجوال تمكن قسمتنا الجوال؟ ها؟ أخذنا الجهاز وانتقل الشريحة تمكن قسمتنا صح ولا لا؟ اشتركت أنا وياك بقلم، اشتركت أنا وياك بغترة، اشتركت أنا وياك بكتاب، ما تمكن قسمتنا. نقول الشفعة في هذا أولى، لأن الشريك يحتاجها أكثر مما ينقسم، لأن اللي ينقسم يمكن أقسم أنا واللي شرى وانتهينا. إذا نقول هذا شرط اشترط الفقهاء لكن الراجح خلافه. طيب الشرط قال وأما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه، هذا عند الفقهاء. وأما ما لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه، وهذا على المذهب. لكن الراجح أن ما لم تمكن قسمته أولى أن تثبت فيه الشفعة، لأن الشفعة شرعت لماذا؟ أحسنت، فتح الله عليه، لإزالة الضرر ورفع الضرر. ووجود الضرر فيما لا تمكن قسمته أولى وأقوى. طيب الشرط الثاني أن يكون الشخص انتقل بعوض، أما إن كان انتقل بعطية أو هدية فلا. أن يكون الشخص انتقل بعوض، أما إذا انتقل هدية أو عطية فلا. ايش رأيكم؟ هل هذا الشرط راجح ولا لا؟ الراجح أنه حتى لو انتقل بهدية أو عطية فنقول ها، هل نقول يا شريك خذه أنت هدية ولا عطية؟ لا، نقول يقوم فتأخذه أيها الشريك بقيمته. مثال ذلك، لو أننا اشتركنا في هذا الكتاب أنا وأنت، فأنا إكراما للقارئ أهديت له نصيبي من هذا الكتاب، هذا لا تمكن قسمته صح ولا لا؟ طيب أنا ما بعت عليه، أهديت، هل نقول أنت ما تقدر تشفع لأنها هدية؟ نقول لا، نقول يا أخ باسم يقوم هذا الكتاب ويأخذ يستحق الشريك الحصة بفلوس، وإن كان لك أنت هدية. إذن الشرط الثالث أن يكون الشخص انتقل بعوض مالي، فإن كان انتقل بهدية أو عطية فلا شفعة، والراجح ثبوت الشفعة. الشرط الرابع أن يأخذ الشفيع الشخص كله دون بعضه، واضح هذا؟ أن يأخذ الشفيع اللي هو طبعا الشريك الشخص كله دون بعض. مثال ذلك، لو أن بيننا أرض، في الأرض نصف قيمتها 100,000، فهو قال والله ما عندي 100,000، أنا أبي ربع. هنا إذا أخذ الربع هل المشتري يتضرر ولا لا؟ والشفعة شرعت لرفع الضرر. إذا نقول يا شريك خذها كلها ولا ليس لك شفعة. هذه الشروط أشار إليها المؤلف بقوله بشرط كونها شخصا مشاعا من عقار. طبعا الحنابلة يشترطون أن يكون عقار، هذا غير مسلم، بالعكس يعني بالأواني والممتلكات والأجهزة الكهربائية وغيرها. هذا الشرط الأول، أو ما يتصل به تمكن قسمته، هذا الشرط ثاني. انتقل بعوض، هذا الشرط ثالث. يأخذه كله، لماذا؟ القارئ تلاحظون أنه قرأ يأخذه كله. هل قراءة سليمة ولا ما هي سليمة؟ يأخذه كله سليمة. أنتم أهل اللغة، أنتم أهل اللغة. يأخذه، أين الفاعل؟ هو يعود على ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. يعود على الشريك، وكله تأكيد الويش للهاء، والهاء مفعول فتح الله عليه. إذن قراءة القارئ سليمة، يأخذه كله. طيب، بمثل ثمنه إن كان ذا مثل وإلا بقيمته، يعني إن كان له مثل. والحنابلة دائما كما قلت لكم يعبرون بالمثل المكيل والموزون، ورجحنا لكم أن المثل عام وإلا بقيمته. وإن اختلف، من هم الذين اختلف؟ الشفيع والمشتري، فتح الله عليك. وإن اختلف في قدره ولا بينة فقول مشتري. لماذا قول مشتري؟ قالوا لأن الملك له، لأن الملك له وهو في يده، إلا إذا كان للشفيع بينة فيعمل بها. إذا اختلف المشتري والشفيع في قدره، يعني قدر الثمن، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري لأن السلعة بيده، وهما عند الشفيع بينة. فنقول المشتري يقول أنا اشتريت 1000، والشفيع يقول لا أنا اشتريتها 800، نقول القول قول المشتري لأن الشيء بيده، وكون الشيء بيده هذا قرينة تؤيده. ومتى أخذه؟ من هو الذي أخذه؟ من هو الذي أخذه؟ الشفيع. ومتى أخذه الشفيع وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه، من الذي أعطى؟ أعطى الشفيع المشتري، أعطى الشفيع المشتري قيمته. قيمة ماذا؟ قيمة الغرس والبناء. إلا أن يشاء المشتري قلعه. قلع ماذا؟ البناء أو الغرس. إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر. ضرر على من؟ على الشفيع، على الشفيع. فإذا لم يضره فله. وطبعا نحن نقول أنه الآن كون المشتري يعني يأخذ القيمة من أجل دفع ورفع الضرر عن الطرفين، وهذا مقتضى العدل، لأن المشتري بنى أو غرس، والشفيع لم يعلم بالشراء إلا متأخر بعد أن تصرف المشتري. وتصرف المشتري هل هو في محله ولا في غير محله؟ في محله، لأنه ملكه. ولكن الشفيع لما شفع فهو أحق بالشخص، لكن نقول عوض المشتري عما خسر في هذا الشرك. فإذا رغب المشتري قلع الغرس أو هدم البناء ولا ضرر على الشفيع فله ذلك. هل يعقل أنه إذا قلع الغرس يتضرر الشفيع؟ هل يعقل أنه إذا هدم البناء يتضرر الشفيع؟ ولا ما يعقل؟ قطع ما يعقل يا أخوة. ليش؟ لماذا؟ أولا ستتعطل الأرض فترة معينة، ثانيا الناس إذا رأوا هذا البناء هدم يظنون أن الأرض فيها خلل، إذا شافوا الغرس قلع يظنون أن الأرض لا تصلح للغرس فيتضرر. فنقول إذا كان الشفيع لا يتضرر من قلع الغرس وهدم البناء فللمشتري أن يأخذ ما وضع، وإذا كان يتضرر الشفيع نقول ليس لك إلا القيمة، ليس لك إلا القيمة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإن كان فيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى حصاده، يعني يبقيها الشفيع إلى الحصاد. الشفيع الآن أخذ الشق، لكن الزرع والثمرة اللي أبرت ستكون لمن؟ المشتري اللي أبرها، يبقيها الشفيع إلى الحصاد قياسا، ها، قياسا على البيع، قياسا على البيع. ألسنا نقول في مسألة البيع إذا اشتراها والثمرة بادية تكون ثمرة لمن؟ للبائع، تكون ثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني نقول أنت أيها الشفيع اللي شفعت تبقي هذه الثمرة إلى الحصاد ومالك شيء من أرضك، ها، ولا له أجرة؟ له أجرة كما قلنا تماما بالأمس في الغصب، له الأجرة. إذن نقول يا شفيع نرفع الضرر عنك ويعطيك المشتري أجرة بقاء الثمرة في أرضك، ويا مشتري نرفع الضرر عنك ولا نقول خذ الثمرة مباشرة، أبقي الثمرة إلى الحصاد. وهذا مقتضى العدل، وهذا مقتضى العدل. طيب، قال مبقات إلى حصاده، يعني إلى حصاد الزرع أو جذاذ الثمرة، أو جذاذ الثمرة. طيب، ولو تعددوا، من هم الذين تعددوا؟ الشفعاء وليس الشركاء، أنا أحسبكم تقولون مشترون، لا، الشركاء يعني الشفعاء الذين يشفعون. ولو تعددوا، يعني الذين اشتروا الشخص، وهنا ستكون الشفعة يعني لمجموعة، فعلى قدر سهامهم، على قدر سهامهم. شلون على قدر سهامهم؟ يعني تكون الشفعة على قدر السهام. ولو تعددوا، يعني الشفعاء، فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك. يعني الآن عندنا مجموعة كلهم يستحقون الشفعة، فإذا ترك أحد الشركاء الشفعة لزم الآخرين أخذ الكل، وهذا أحد الشروط التي مرت معنا الشفعة لئلا يتضرر المشتري. مثال ذلك، لو أن المشتركون في هذا الكتاب خمسة، ماشي، فقام اثنان منهم وباعوا نصيبهم على شخص، واضح؟ فهنا من حق الثلاثة الباقين أن يشفعوا. الثلاثة، واحد منهم أو اثنين قالوا ما نبي شفعة، لا نريدها. هل يأتي اللي بقي واحد أو اثنين ويبي الشفعة، هل يقول أنا ما أشفع إلا حفتي؟ لا، يقول يلزمك أخذ الكل أو ترك، هذا أحد شروط، لأنه لو لم يأخذ من الذي يتضرر؟ مشتري، يتضرر مشتري. إذن نقول لابد، ولو تعددوا فعلى قدر سهامهم، فإن تركها أحدهم لم يكن للآخرين إلا أخذ الكل أو الترك. وإن عجز، من هو الذي عجز؟ الشفيع. وإن عجز عن بعض الثمن بطلت، يعني الشفيع قال أنا والله ما أقدر على الثمن كله، أنا بأدفع نصف الثمن، هنا نقول لا يستطيع أن يدفع، إذن لا يمكن من الشفعة لئلا يتضرر المشتري، لا بد إذن أن يدفع الشفيع الثمن كاملا لئلا يتضرر المشتري، كما لو تأخر عن الطلب. ايش معنى الطلب؟ تأخر الشفيع عن طلب الشفعة، عن طلب حق الشفعة لغير عجز، يعني تأخر، علم أن السلعة بيعت ولم يطلب الشفعة، إذن المؤلف يرى أن الشفعة على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. متى علم؟ فإذا علم وتأخر سقطت شفعته، والراجح فعلا أنها على الفور، لكن نقول إذا تأخر يعني للتروي أو للمشاورة أو لحاجة معينة فله ذلك، لا تسقط شفعته. طيب، قال المؤلف لغير عجز كغيبة أو حبس أو مرض وأشهد به. المؤلف هنا مثل ويش؟ مثل للعجز؟ ها؟ ها؟ ايه؟ التأخر هنا يا اخوان يعني هل هو للعجز عن تسليم الثمن ولا التأخر هنا لسبب شرعي؟ لسبب شرعي، هنا سبب شرعي، يعني تأخر هو بسبب غيبة، هذا سبب ولا مو سبب؟ سبب، تأخر لأنه محبوس ولا يستطيع يخرج، هذا سبب شرعي. فالمؤلف يقول وإن ولو تأخر عن الطلب لغير عجز، لاحظوا العبارة مليانة هنا، هنا العجز، المؤلف يمثل للعجز ولا لغير العجز؟ ها يا أخوان، لغير عجز. طيب، ها تأملوها معي، ردوها ثانية وثالثة ورابعة. ولو تأخر لغير عجز كغيبة وحبس ومرض أشهد به. المؤلف يمثل العجز، بارك الله فيكم، هذا متن دقيق، ظاهر العبارة أن يمثل لغير العجز، لا هو يمثل للعجز، هو قال ولو تأخر لغير عجز، ضع ما بعد كلمة عجز بين قوسين كغيبة وحبس ومرض أشهد به، كلها ضعها بين قوسين كأنها تفسير الويش للعجز، كأنها تفسير للعجز. لاحظ عبارة المؤلف، قال بطلت كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز، لاحظت يعني أنها هنا الشفعة تبطل إذا تأخر لغير عجز، واضح العبارة؟ يعني لا تقطع العبارة ولا تصل العبارة، العبارة هنا تحتاج إلى قطع وإلى وصل، قل كما لو تأخر لغير عجز وقف، ماشي؟ هنا الحكم ماذا؟ أن الشفعة تبطل لأن تأخر من غير سبب شرعي، ثم صل العبارة كما لو تأخر لغير عجز، ومثال العجز هو الغيبة والحبس والمرض الذي أشد. واضح العبارة ولا لا؟ لكن لا، لكن قراءتها لأول مرة ها توحي بأن كل هذا لغير عجز. ولهذا حنا مع أحد يعني طلاب العلم فقال أبد، قلنا له بيننا وبينك شيء الشرح، نرجع لشروح الحنابلة، نرجع شروح الحنابلة شوف. فلما رجعنا قال أشهد أن صاحب المتن صاحب عقلية عجيبة، فعلا متن دقيق جدا. فهو المؤلف عليه رحمة الله يقول، شوف العبارة، يقول وإن عجز عن بعض الثمن بطل. أيضا تبطل متى؟ تبطل أيضا في حال كما لو تأخر عن الطلب لغير عجز، هنا تبطل الشفعة، يعني ليس له حق الشفعة. مثل للعجز كغيبة أو حبس أو مرض واشد، وهذا مقتضى العدل، أو صغر فحتى يكبر. فحتى يكبر يعني إذا كان صغير، وش يقول المؤلف؟ يقول لين يكبر. إذا كان عمره شهر نقول يصبر لين يبلغ 15 سنة، مسكين هذا الشرير اللي شرع، يعني بقدر يتفرج علينا يكمل ب 15. لكن نحن نقول يلوب وليه بنعته يشفع. طيب قال ولا تجب لكافر ها على مسلم، ولا تجب لكافر على مسلم. وشرى المؤلف هل يرى ثبوت الشفعة للكافر على المسلم ولا يرى عدم ثبوتها؟ ها المؤلف يرى عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم. وش رأيكم أنتم؟ تؤيدون المؤلف ولا ترجحون خلافه؟ ها فتح الله عليك، أحسنت. نقول نعم، الراجح أن الشفعة تثبت للكافر على المسلم لأنها شرعت لرفع الضرر والكافر يتضرر. يمكن واحد منكم أشوف هذا أخونا اللي في الخلف وهو معجبني في متابعة الدرس، أشوف ينظرني يقول أمس تقولنا ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، واليوم تقول تثبت. أقول هناك تختلف عن هنا، هنا يختلف. كنا نقول لا يعني يتخذه أجيرا إلا عند الحاجة، يختلف عن هذه المسألة. فهنا الكافر يبيع ويشتري، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، لا لا لا يجوز لنا أن نظلمه ولا أن نبخسه حقه. هذا من مبادئ الإسلام التي قررها، وقد سبق الأنظمة الوضعية الأنظمة البشرية بقرون، الإسلام سبق الأنظمة. لأن شوف مقتضى العدل، حتى مع الكافر ما يجوزك تغشه ولا تخدعه ولا تكذب عليه، ما يجوز. لاحظتوا؟ لكن الكفار أخلاقهم معنى تجارية، وإن كانوا دقيقين في المواعيد لكنها تجارية مصلحية، مصلحية فقط. أما نحن لا، تنبع أخلاقنا من ديننا، ولهذا ينبغي أن نكون قمة في المواعيد، قمة في التعامل، قمة في الأمانة، لا نظلم، لا نكذب، لا نخدع، لا نغش، لا نخون. ومتى ما تربى المسلمون على هذه الأخلاق تبوأوا عرش السيادة والقيادة. ولقد خسر العالم انحطاط المسلمين قيادة الناس إلى الخير والهدى والنور والرشاد. ولكن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل فينا وفيكم الخير والبركة. آمين. طيب. يقول المؤلف عليه رحمة الله: ولا تجب لكافر على مسلم، إذا الراجح أنها أيضا تثبت للكافر على المسلم. فإن لم يعلم، من هو الذي لم يعلم؟ الشفيع. فإن لم يعلم الشفيع، وقال الشريك، فإن لم يعلم الشفيع حتى تبايعه، تبايع ماذا؟ الشق أو الشرك ثلاثة أو أكثر، فله مطالبة من شاء، له مطالبة من شاء، يعني يطالب أحد المتبايعين لأنها حقه، لأن هذا الشخص حق له. شلون تبايعه ثلاثة أكثر؟ يعني أنا نصيبي بعته، أنا مشترك أنا والأخ الشيخ باسم، وبعت نصيبي على أخيه، وأخونا باعه على أخيه، وهذا باعه على أخيه، إذن كم اللي تبايعوه؟ أربعة. نقول للأخ باسم هو الشريك، أنت تطالب من شئت، تطالب أنا بايع نصيبي أنا شريكه، تطالب الأول أو الثاني أو الثالث، إذا طلبت الأول يرجع على، وإذا طلبت الثاني يرجع، وإذا طلبت الثالث تأخذه منه وتسلم له ثمن. واضحة؟ واضحة المسألة؟ أنت تطالب يعني مطالبة هادئة مباشرة، فإذا رفض عندك الجهات المختصة، تقدم وثيقة والجهة المختصة. وطبعا كلامنا كله يا أخوان الأصل أنه يكون في البلاد التي تحكم بشرع الله، لكن إذا وجدت بلاد لا تحكم بشرع الله فالله المستعان، قد يأخذ حقك اللي على ثوب. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر المسلمين للحكم بشرعه والعمل بسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب. قال: فإن لم يعلم حتى تبايعه ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء، ولو باع شخصا وسيفا أخذه بحصته. أخذ ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ أخذه الشخص، فتح الله عليه، أخذ الشخص، لأن المؤلف يرى أن الشفعة لا تثبت إلا ولا تثبت في ما لا يقسم فيه، ورجحنا أن ثبوتها فيما لم يقسم أولى. إذن نقول الراجح خلاف كلام المؤلف، فهو الشفيع يأخذ الشخص ويأخذ السيف بالشفعة، لأن الشفعة فيما لم يقسم ألزم وأهم وأثبت. نعم. عفى الله عنك. في أحد عنده سؤال يا أخوان؟ لا تجاوز، ترى القارئ حريص يقول لعلنا نكمل، لأن احنا بنكمل الآن الوقف والهبة، سنقف على الوصايا إن شاء الله في العام القادم. القارئ يقول لعلك تخفف المداخلات، احنا نريد المداخلات الضرورية. بارك الله فيك. نعم. يبيع كل واحد بصك، كل واحد بصك بوثيقة حجة استحكام، وكل واحد بجداره مستقل، ما في شفعة. لكن هذا من الأدب، من الأدب مع الجار، أنك تقول سأبيعه ها الدار، هل لك رغبة فيه؟ ولهذا الناس يقولون الجار قبل الدار. تعرفون قصة سعيد بن العاص؟ فيه جار له، وأراد الجار هذا صابت حاجة من الدنيا، فأراد أن يبيع داره، فجاء المشتري، والمشتري من اللي عنده فلوس، قال دارك ما تسوى إلا 50 درهم، هو يعرف ما تسوى أكثر، لكنه مضطر، حمل الله وإياكم، الإنسان إذا صار عليه دين ولا كذا يضطر. فقال 50 درهم؟ قال ما عندي إلا 50 درهم. قال طيب وبكم تشتري جوار سعيد بن العاص؟ قال ومن سعيد هذا؟ قال سعيد بن العاص. قال ما علمت أن جوارا يشترى بمقول، من هو سعيد هذا؟ قال سعيد الذي إذا حدثته استمع، وإذا ناديته لبى، وإذا ألمت بك مصيبة عزة، وإذا ألمت بك حاجة قضاها. فعلم سعيد بكلام الجار فقال هذه 100 دينار يا جاري العزيز، ولا أسمح لك أن تبيع بيتك، فجوارك عزيز عليه. شوف النية الطيبة. وإلى اليوم الجيران يفخرون بجيرانه، وقد يبقى الإنسان أحيانا في بيته من أجل الجار، وقد يبيع بيته بالرخص من أجل الجار. يلومونني أن بعت بالرخص داري وما علموا جارا هناك ينغصه. طيب آسف يعني. يعني هم الآن مزرعتان لكن البئر واحدة. أي خلاص هذه فيها شفعة، بئر واحدة ولا يسقيها جدول واحد، هذه فيها شفعة. طيب أقرأ. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقت. إنما يجوز في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها، وعلى بر أو معروف بالقول أو الفعل الدال، ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه كالفرخ الحديث، ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقفه. فلو وقف على ولده ثم على المساكين الذكر والأنثى بالسوية، وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية ما لم يفضل بعضهم، وإلا جاز تخصيص واحد به والتفضيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف. الوقف في اللغة الحبس والمنع، وجمعه أوقاف. الوقف في اللغة الحبس والمنع وجمعه أوقاف، وفي الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني تحدث الأصل تجعله ينتفع الناس به، ينتفع الناس به مع بقائه، والمنفعة هي التي يستخدمها الناس. ودليله حديث عمر حينما أصاب مالا له بخيبر، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أنفس مالي ما هو بخيبر، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصله وسبلت منفعته. ويقال إنه أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام. قال: إنما يجوز في عين يجوز بيعه. هذه قاعدة عند أهل العلم، قاعدة عند أهل العلم أنه يجوز وقف ما يجوز، كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز وقفها. الأصل في الوقف أنه من حيث الحكم مستحب، الأصل أنه مستحب إذا كان على جهة بر، لكن إذا كان منذورا فما حكمه؟ إذا نذرت أن أقف، إذا قلت إن نجحت في الامتحان فنذر علي أن أقف بئرا، يجب ولا ما يجب الوفاء؟ يجب الوفاء. طيب، وإذا كان فيه ظلم قمت طال عمرك واخذت ارضك استوليت عليها وقفت مثل اللي سالني امس يقول اغصب ارض وحطها مسجد لا تغصب ولا تحطها مسجد هذا يكون حكمه حرام هذا وقف حرام لا يجوز واذا كان فيه تضييق على الورثه يعني هو الان وقف لكن ورثته محتاجين فيكون مكروها لأن هنا ضيق على ورثته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سعد يا أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون يعني يسألون الناس بأكفهم الناس فأعطوهم أو منعوهم إنما يجوز في عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقائها يعني لا بد أن تكون العين وينتفع بها دائما يعني تكون تبقى ما تجي وتقف لي صندوق برتقال لصندوق تفاح لا لكن تقف لي نخلة تقف لي دكان تقف لي متجر أرض استراحة لا إشكال فيه أرض تجعلها مقبرة يدفن فيها الناس وهكذا طيب وعلى بر أو معروف بالقول لاحظوا عبارة المؤلف وإن متعلق الجار ومجرور بالقول أو الفعل ها يجوز إنما يجوز ها بالقول والفعل أو الفعل أدى يعني إنما يجوز في عين يجوز بيعه وانتفع بها دائما مع بقائها وعلى بر أو معروف بالقول يجوز بالقول والفعل هذه هي الصيغة ولاحظ عبارة المؤلف أو الفعل الدال حتى ما قال الدال عليه رحمه الله قال هو الفعل الدال بدقته في المتن لأن المتن ينبغي أن يكون أقل ألفاظا أو الفعل الدال عليه يعني على الوقف أو الفعل الدال عليه يعني على الوقف فينعقد الوقف بمجرد القول أو الفعل الدال عليه من يمثل لي بالفعل كمن سبل أرضه وجعلها مقبرة أو سمح للناس أن يصلوا حطها حط فيها صندقة وخلهم يصلوا فيه هذا دليل على أنه وقفها دليل على أنه وقف أو جعل يعني عنده براد وجعلها محل استقاية اسمح للناس أنهم يأخذون منها الماء هذا دليل هذا وقف بالفعل هذا وقف بالفعل أو جعلها طريق وضع طريق من أرضه جعله يروح للمسجد هذا جعلها طريقا بالفعل ولا يباع إلا أن يتعطل نفعه يعني هذه قاعدة عند أهل العلم من الوقف الأصل أنه لا يباع لأنه محبوس الأصل إلا إذا تعطلت منافعه ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز بيعه إذا كان فيه مصلحة ظاهرة وسيشتري ما هو أنفع منه وأفضل منه فيشتري بثمنه ما يقوم مقامه كالفرس الحبيس شلون الفرس الحبيس يعني الفرس الموقوف في سبيل الله طبعا الآن ما في فرس الآن إذا تبي تقف يعني دبابة مدفع طائرة هذا اللي ونسأل الله جل وعلا ألا يحيجنا إليه نسأل الله أن يرزقنا الأمن في أوطاننا والسلامة والنعمة وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعلماءنا وولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير كالفرس الحبيس ويرجع فيه الضمير فيه يعود على ماذا؟ على الوقف ويرجع فيه أي الوقف ومصرفه ويرجع فيه ومصرفه ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقف. شوفوا الدقة، يعني الآن الواقف مثل الشارع في الوقف، هو اللي يتصرف فيه، فنحن نرجع إلى لفظه، شرطه، إذا قال يصرف على كذا نلتزم، إذا قال يوضع في كذا نلتزم، إذا قال يعطى منه فلان نلتزم، ويرجع فيه ومصرفه وشروطه إلى لفظ واقفه، لأنه صاحب الحق وهو المتبرع، فالأمر يرجع إليه. فلو وقف على ولده، لو وقف على ولده، ثم على المساكين الذكر والأنثى بالسوية من أولاده، يعني هو الآن وقف على ولده، قال هذا وقف على أولاده، ثم بعدهم على المساكين. هنا هل نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما قلنا في العطية؟ لا، الذكر والأنثى سوى. هل نعطي أولاد البنات؟ وراكم بالقرد أجزموا، هل أولاد البنات من ولده؟ هل ينتسبون إليه؟ لا يا شيخ، ولد بنتك ينتسب إليك؟ لازم يتزوجها واحد ما ينتسب إليك، معي أنتم ولا لا؟ البنت لا إشكال، احنا قلنا البنت يسوي بينها وبين الذكر، لكن أولاد بناته لا ينتسبون إليه. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، والثاني يقول أبناؤنا، ها؟ بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، أولاد البنات لا يدخلون لأنهم لا ينتسبون إليه، لا ينتسبون إليه. طيب، فإذا انقرض أولاده كلهم، ما بقي أولاد ولا بنات، نرجع إلى المساكين، لأنه يقول فلو وقف على ولده ثم على المساكين الذكر والأنثى من أولاده، فلا نصرفه إلى المساكين إلا بعد انقراض أولاده، ولا يشمل أولاد البنات بالسوية، يعني نساوي بين الذكر والأنثى، نساوي بين الذكر والأنثى. إذن اشترط أن يكون الوقف من جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل الحر الرشيد، البالغ العاقل الحر الرشيد. وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية. شلون على جماعة محصورين يعم بالسوية؟ يعني إذا أمكن استيعابهم فهنا يلزم أن نعطيهم كلهم. خذوا مثال، لو أن واحدا منكم أنعم الله عليه بالمال الوفير فقال وقفت هذه العمارة على طلاب جماعة تحفيظ القرآن في المسجد الفلاني، هؤلاء يمكن استيعابهم ولا ما يمكن؟ لو قال وقفت هذه العمارة على أولادي فلان من الناس يمكن استيعابهم ولا لا؟ لو قال وقفت هذه العمارة أو هذه الأرض على طلاب حلقة الشيخ فلان يمكن استيعابهم ولا لا؟ يمكن. لكن لو قال وقفت هذه العمارة على الفقراء، وقفت هذه العمارة على المساكين، وقفت هذه العمارة على طلاب العلم، يمكن استيعابهم؟ ما يمكن. شوف عبارة المؤلف، وعلى جماعة محصورين يعم بالسوية، يعني إذا كان ممكن استيعابهم لابد أن نسوي بينهم ونقسمه عليهم، وإذا كان لا يمكن استيعابهم نعطيه لو واحد منهم أو اثنين خلاص، يعني ما نقدر نستوعب الفقراء كلهم بالدنيا كلها ولا طلاب العلم كلهم بالدنيا كلها، مستحيل. قال ما لم ما لم يفضل بعضهم وإلا جاز تخصيص واحد به والتفضيل. رحم الله المؤلف يعني شوف العبارة المليانة. قال ما لم يفضل بعضهم، طيب إذا فضل بعضهم اللي يمكن استيعابهم يجوز نفضله؟ هو الآن إذا ما فضل لا بد من التسوية، لكن لو فضل قلت وقفت هذه العمارة على طلابي حلقة الشيخ فلان وللمتميز منهم كذا وللمنضبط في حضوره كذا وللذي يتابع ويعلق كذا، أو قلت وقفتها على طلاب حلقة تحفيظ القرآن ومن حفظ القرآن كاملا له كذا ومن حفظ 10 أجزاء له كذا، هذا تفضيل ولا مو تفضيل؟ هذا تفضيل، فله أن يفضل ما دام الواقف فضل هو صاحب الشأن. ما لم يفضل بعض، إذا تجب التسوية ما لم يفضل بعضهم على بعض، فإن فضل بعضهم على بعض فله ذلك. وإلا ايش معنى وإلا هنا؟ يعني إن لم يكونوا جماعة محصورين فيجوز التفضيل وتخصيص البعض كمن وقف على أهل البلد عموما أو على الفقراء عموما أو المساكين عموما أو طلاب العلم عموما وعمم، فهنا يجوز أن نعطيه بعضهم 5 6 1 2 10 أو نعطيه بعض فقراء المدينة فقط، هذا لا إشكال فيه. وإلا يعني إن لم يكونوا جماعة محصورين وأطلق الوقت فهنا يجوز التخصيص، جاز تخصيص واحد به، يعني يعطى لفقير واحد به، الضمير يعود على ماذا؟ به وشو؟ الوقف، تخصيص واحد به يعني الوقف، والتفضيل يعني تفضيل بعضهم على بعض لأنه لا يمكن استيعابهم ولم يفضله، خلاص نحن هنا يجوز لنا أن نعطيه واحدا منهم فقط دون غيره، نعطيه واحدا دون غيره. ها في سؤال ولا ناخذ الهبة يا اخوان؟ طيب ها اخوكم يقول لو وقف ماله وماله يسير واولاده يحتاجون، هو وقفه على من؟ على المحتاجين، يعطى أولاده، يبدأ بأولاده ما دام محتاجين هم أولى المحتاجين. نعم ما يرجع، الوقف منجز، الوقف منجز ما فيه، ولهذا ما لا تحرص على الوقف إلا إذا كنت من الناس اللي عندهم سيولة، ولا لا تحرص عليه، خلي وصية، الوصية ترجع بها ما لم تمت لك الرجوع، أما الوقف منجز. وإلا إذا كنت بتقف تخشى أولادك يحتاجون خلى على أولادك، كل هذا وقف ويبدأ بأولادي من احتاج منهم خلاص. نعم لا الوقف يخالف الوصية، الوقف في الحياة والوصية بعد الموت. ها نعم الوقف، احسنت فتح الله عليك، اخوكم يطرح سؤالا يستعجلنا به لان نذهب الى الهبة، فيقول لو تبرع الانسان بكل ماله هبة او وقفا او عطية فهل يجوز له ذلك؟ نقول ان كان يثق من نفسه فله ذلك، فقد تبرع أبو بكر بكل ماله وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله، وكان إيمانه قويا فلا إشكال. وجاء عمر بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم يوم المنافسة أسبق أبا بكر، جاء بنصف ماله، قال ما تركت لهم يا عمر؟ قال جئت بالنصف وتركت النصف، فلما جاء أبو بكر قال جئت بمالي كله. فقال عمر: لا سابقتك بعد اليوم. كيف كيف؟ لا لا هاي الشيخ هلا لابد سيأتينا بالهبة إن شاء الله، لا تستعجلون، كل هذه الأسئلة بالهبة ستأتينا. أحسن أخوكم يقول هل الأفضل الوقف ولا لا؟ نقول الأفضل لمن كان عنده مال أن يقف ويعطي ويتصدق. أنا أسألك إذا دخلت غرفة مظلمة هل الأفضل أن يكون النور أمامك ولا النور خلفك؟ ها؟ ما تتصدق به في حال الحياة وتبذله وتعطيه هو الذي يكون أمامك، وأما ما تقفه أو توصي به فإنه يكون خلفك. ولهذا ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر. اقرأ قرش. الله عنك. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة، وهي تمليك في الحياة بلا عوض، تصح بإيجاب وقبول ومعاطاة، وتلزم بالقبض بإذنه، ولا يرجع غير أب، ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم، ولا يجوز التفضيل بغير سبب، ويلزم أخذه أو جبره، وله تملك ما شاء من مال ولده إن حاجه ولم تتعلق حاجة الابن به، ولم يخص به ولده الآخر، ولا يطالب أباه بحق أبدا. وأمرتك داري وهي لك تمليك، وسكناها لك عارية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة، في اللغة من وهب الشيء إذا أعطاه فهي تبرع وتفضل للغير. من وهب الشيء إذا أعطاه للغير فهي يعني تكرم وتفضل من شخص وتبرع من شخص لآخر. وفي الاصطلاح هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم، هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم، وهي تمليك. طبعا هذا تعريفها عند المؤلف في الحياة. لاحظت إذن الهبة تخالف الوصية، الوصية بعد الموت، وأما الهبة فهي في الحياة. طيب ما الفرق بين الهبة والصدقة؟ نقول خروج المال من يد صاحبه على وجه التبرع إما أن يكون هبة، وهذا إن قصد به نفع الغير، قصد نفع الغير هبة أو عطية، وإن قصد الثواب والأجر فهو صدقة، وإن قصد يعني استمالة الغير وإدخال السرور عليه فهي هدية، فهي هدية. إذن نقول المال المتبرع به الذي يخرج من يد صاحبه إن كان هدية فهو ما قصد به التودد ويعني إدخال السرور على الغير، وإن قصد به الأجر فهو صدقة، وإن قصد به يعني النفع فهو هبة. ونكمل بحول الله وقوته بعد صلاة العشاء، فهذا آخر باب لا بد أن نكمله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على نبينا. الله أكبر الله. لا أفضل أنه يتركه، أتركه يقسم قسمة ميراث ما دام ماله ما هو كثير، لا أفضل أنه يتركه يقسم قسمة. لا لا ما هو مناسب إلا في حال واحدة، وهي ما إذا خشي إن عندها أطفال صغار قصر وخشي أن الكبار يخرجونهم، فهنا ممكن أنه يجعله يعني وصية ولا يجعله وقف ويقول لي محتاج من الذرية، لكن كونه يعني يقف ويمنع الذرية أنهم يأخذوا الحق هذا اللي أشرنا إليه، ففي تضييق على الورثة هذا يكره يكره. نعم لا لا لا لا لا، شوف إذا كان يقول سأوقف هذا وصية، الوقف منجز، وقفت ولهذا ألفاظه وقفت حبست سبلت أبدت هذه ألفاظ خلاص إذا وقف مباشرة. الأفضل يترك إلا في حالة كما قلت إذا خشي إنه هذا موجود يخرجون الصغار ما يجدون بيت، فهنا يجعله وقف ولا يقول لفلان أو فلان، يقول للمحتاج من الذرية يشمل الجميع يصير في حد بينهم. نعم خلاص إلا تكون نظارة له، وإذا وقفها وقال أنا الناظر أو الناظر فلان خلاص، لكنه لا يتصرف فيها لا ببيع ولا هبة ولا عطية، خلاص وقف في سبيل الله أبد بيع وهبة أبد، إلا كما قلنا قبل قليل إذا كان سيبيع تعطلت منافع يبيع يشتري بداله، لكن ما يبيعه يتصدق به ولا لا، خلاص الوقف ما ليس سهلا، وقف مهم جدا لا يغير ولا يبدل، ولهذا عبارة القدامى يعني شددوا فيها لعن الله من غيره أو بدله أو كذا، ما يغير أعيد السؤال. إيه نعم نعم عن طريق القاضي ننقل إلى جهة بر أخرى، ما دام هالمؤسسة دي أهملته أو أفرض أنها ألغيت المؤسسة دي أو انقرضت انتهت، عن طريق القاضي لأن يعني القاضي هو المسؤول هنا، عن طريقه ينقل إلى جهة أخرى جهة بر أخرى. لا لا خلاص بالنسبة لي أنا سنقف على الوصايا لأني لن أستطيع أكمل الوصايا ولا ودي نأخذ منها شيء ونترك، سنقف على الوصايا إن شاء الله، نكمل الهبة الآن بعد الصلاة يعني مكان درس غدا ونقف عليها إن شاء الله. لكلت يعني ولا للشركة؟ لا ما يجوز، هو للشركة مو لك، هو للشركة ما يجوز لك، ما يجوز لك أبدا إلا إذا قالوا لك هم الشركة الزائد هذا لك، وإلا ما يجوز لك. هو هذا فرق العملة ما في إشكال، يعني إذا بقت عماني بسعودي دينار بريال دولار بريال لا إشكال، في هذا كما مر معنا مثل بمثل فإذا اختلف هذا الصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذن المملك يد بيد فما في شيء. فكونك تصرف وتختلف الزيادة هذه له، الزيادة له، فإذا تنازلوا بها لك فلا إشكال. نعم ها توصيل توكيل يعني اصحاب شركات كبيرة تجيب لي زبون وتاخذ هذا. شوف اذا كان هذا الشر، اذا كان هذا شر في مسألة السمسرة اللي هو يعني يسمونها وساطة أو شو يسمونها، إذا بعت شيء وأخذت حقك لا غير معروف يعني أنت الآن تبيع وتاخذ يعني 2.5% ها؟ شوف لا ما يصير ولا هي بالعربون، تاخذ 2.5% يوم لا لا مش اسمه لا 2.5% هذا اذا جيت العقاري وباع لك واخذ من المشتري 2.5% سبحان الله. طيب المهم انها سمسرها يعني على المشتري، هذه 2.5% هذه على المشتري ما هي بالعمولة شو اسمها ها السعي، السعي يا اخوانا السعي، السعي هذا هاي اذا كانت هذه داخلة في السعي فلا اشكال، اما اذا كانت لا مجرد انك توصله وتقول ابي منك كذا ما يتسعج استغلال. كل هذا كل هذا لابد المشتري يعلم انك تاخذ عنه، والبائع يعلم، البائع ايضا يعلم ها؟ لابد من التراضي، أقول لك لابد من التراضي، ولو كان هذا ضمن السعي لكان أولى. نعم تسوية أيوة، يعني مثلا يعني حنا وقفنا الآن وقفوا على أولاده يقول سوي بين الذكر والأنثى، يعني إذا أعطى الذكر 10 ريالات يعطي الأنثى 10 ريال ها؟ لا لا انتبه يا اخوان، في مصرف الوقف غير العطية وغير الميراث. في العطية في الهبة يلزم يعدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في مصرف الوقف يسوي بينه، يعني بمعنى أنه يشملهم كلهم ويعطيهم كلهم، واضح؟ لأنها جهة بر هذا. أما العطية حتى في حال الحياة تبي تعطي أولادك تعطي الذكر سهمين وتعطي الأنثى سهم ها؟ أي نعم الوقف هو للتسوية فيه، ما عدا العدل هو مقتضى الميراث ها؟ الوصية لا وصية لوارث، ما يجوز يوصي الوارث لا لا لا لا لا وصية عمل بنفذ وصية، لو أوصى لك بكل الثلث فهو لك أنت من؟ أنت أختك، أنت وأختك، أوصى لكم قال ثلثي وصية لفلان وفلانة كذا إيه خلاص الذكر للذكر في حظ الأنثيين طبعا كم صار تسويق الشبكة، هذه الشركة الحرمية يسمونها، يعني أجي أنا وأشتري بضاعة من هذه الشركة، البضاعة دي تسوى 5 ريال، أنا أشتريها ب1000 ريال أو 2000 أو 3 أو 10. يقولون لي أي واحد يجي عن طريقك، أنت هذا رقمك 5، أي واحد بعد 5 يجي عن طريقك أنت يعتبر أغصانك، كل واحد تأخذ عليه عمولة، 5 ريال، 10 ريال، 100 ريال، وهكذا كل واحد يجيب واحد يكون له. ها حرم لأنها فيها طوام، فيها غرض، فيها غش، فيها خداع، فيها تحايل، فيها كمال بباطل، فيها ربا مغلف، لأن السلعة ما قيمتها، أنت دفعت أكثر عشان تحصل على الزبائن اللي يجون بعدك. العامل حتى النظام يسمح بهذا، حتى النظام عندنا احنا يسمح بهذا حتى لو كانت عالية، المهم انه يعطيه راتب ما يخري ولا بهلله، واما يعطيه زيادة نسبة حتى لو اعطى العامل 90% هو اخذ 10%، لكن لابد ان يعطيه راتب ما فيها غرض. كيف نسبة مشاعة يا شيخ، ما في غرض أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل باب الهبة. يقول المؤلف عليه رحمة الله: وهي تمليك في الحياة بخلاف الوصية، فهي تمليك بعد الموت بلا عوض. هذا يخرج البيع، لأن البيع بعوض كما مر معنا مبادرة مال بمال ولو في الذمة، تصح بإيجاب وقبول ومعاطاة كما هو الحال في البيع. يعني الهبة تصح بالإيجاب والقبول، يقول وهبتك أو أعطيتك أو نحلتك، وقبول يقبل هذه الهبة. ومعاطاة يعني يعطيه من دون كلام، الإيجاب والقبول هو الصيغة القولية، والمعاطاة هي الصيغة الفعلية، مثل أن يرسل له جوالا أو كتابا أو غير ذلك من غير كلام، من غير كلام. طبعا أركان الهبة: واهب وموهوب، وموهوب له وصيغة، هذه هي أركان الهبة. قال: وتلزم بالقبض. هل الهبة تلزم بالقبض أم بمجرد العقد؟ الراجح أنها بالقبض، الراجح أن الهبة تلزم بالقبض، وقال بعضهم إنها تلزم بمجرد الهبة، يعني بمجرد القول. والذين يستدلون، الذين يقولون أنها بالقبض، يستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة لما نحلها 20 وسقا، فعند موته قال: هل حزتيها؟ قالت: لا. قال: إنما هو مال وارث. فأبو بكر لما رأى عائشة رضي الله عنها لم تحز هذه الهبة، قال: إنما هو مال، إنما هو مال وارث. وتلزم بالقبض بإذنه، يعني لا بد أن يكون القبض بإذن من؟ بإذن الواهب، يعني يأذن الواهب بأن يقبضها الموهوب له، لأن هذا ماله، وهو الذي يعني منحه، هو الذي أعطاه. ولا يرجع، غير أب إذا وهب فلا يحل له أن يرجع، بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ويعود في قيئه. غير أب، أما الأب فيجوز له أن يرجع، الأب يجوز له أن يرجع للحديث لا يحل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده، في هبته لولده، فالوالد له أن يرجع في الهبة، له أن يرجع في هبته لولده، فالرجوع في الهبة يحرم قبل القبض وبعده، إلا الوالد فإنه يستثنى من ذلك، الوالد يستثنى فله أن يرجع في هبته لولده، ولا يرجع غير أب، لا يرجع غير أب، لا يحل له أن يرجع إلا الوالد فله أن يرجع، ولا يرجع غير أب. هل يشمل الجد؟ هذا محل خلاف، من أهل العلم من قال إن الجد أب، ومنهم من قال هذا خاص بالأب، ويقسم بين أولاده على قدر إرثهم، هذه المسألة محل خلاف. العطية في حال الحياة، من أهل العلم من قال إنه يسوي بين الذكر والأنثى، ومنهم من قال لا، العطية في حال الحياة كالإرث، أمر ارتضاه الله جل وعلا لنا بعد الموت فنرتضيه في حال الحياة، وهذا هو الراجح، وهو رأي شيخنا رحمه الله ورأي شيخ الإسلام بن القيم وابن سعدي الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم، يرون أن العطية في حال الحياة مثل الميراث تماما. ولا يجوز التفضيل بغير سبب، لا يجوز أن يفضل أحد أولاده على الآخر من دون سبب، أما إذا وجد سبب فلا بأس في ذلك، إذا وجد سبب مثل يعني أن يكون الولد مدينا أو يكون مريضا يحتاج إلى علاج، هنا يعطيه حتى وإن كان كبيرا ومستقلا في بيته يعطيه، لأن هذا سبب. بغير سبب ويلزم أخذه أو جبره، يلزم أخذه يعني يلزم الأب أن يأخذ ما أعطاه لأحد أولاده، أو جبره يعني يلزمه أن يجبر بعض الأولاد الذين لم يعطون، يعني يعطي بقية الأولاد. ويلزم أخذه يعني يلزم الأب أن يأخذ ما أعطاه لولده الذي خصه بالعطية أو الهبة، أو أن يجبر يعني يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الولد أو جبره. وله تملك، وله يعني للأب تملك ما شاء من مال ولده إن حازه، يعني الأب له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، حديث أنت ومالك لأبيك، إن خير ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ولم تتعلق حاجة الابن به، ولم يخص به ولده الآخر، هذه شروط أخذ الأب من مال ولده، أن يكون الأب محتاجا، أن لا يكون الابن يعني محتاجا لهذا المال، أن يحوزه الأب يعني يقبضه، أن لا يعطيه أحد الأبناء يعني يأخذه من الولد ويعطيه لولد ويعطيه لولد آخر، هذه شروط أخذ الأب من مال ولده، يعني لا بد أن يكون بالأب حاجة وعدم ضرر الابن، وأيضا يحوز المال لنفسه ولا يعطيه غيره، ولم يخص به ولده الآخر، فإن خص به ولده الآخر هذا ظلم وحيف من الأب يأخذ من واحد ويعطي الآخر، إلا إذا أخذ الأب من ولده وأنفق على أولاده الآخرين، هذا لا إشكال فيه، لأن هنا الأب أخذه لنفسه، لأن نفقة الأولاد الصغار واجبة على الأب، ولم تتعلق حاجة الابن به، ولم يخص به ولده الآخر، ولا يطالب أباه بحق أبدا، يعني لا الابن لا يطالب أباه بحق حتى ولو كان، يعني لو أن الابن سلف أباه ما يجوز سدد الدين، ما يجوز، لو أن الابن شريك لأبيه فلا يشفع على أبيه، يعني لا يجوز له أن يطالب بسداد دين أو قيمة متلف، لو أن الأب أتلف أخذ شيء وأتلفه لا يطالبه الابن، يعني لا بالمال ولا بغيره ولا بغيره. وأعمرتك داري، وأعمرتك داري وهي لك تمليك، هذا تمليك يعني اللي في الحياة، إذا قال أعمرتك داري يعني هي لك عمرك، وهي لك هذا تمليك، وإذا قال وسكناها لك هذا عارية، يعني هناك فرق بين يكون لك هذه الدار وبين أن يقول لك سكناها، إذا قال لك هذه الدار هذا تمليك، وإذا قال أعمرتكها هذا أيضا تمليك، وإذا قال سكناها لك هذا تمليك لويش؟ للمنفعة فقط وليس للعين، هذا تمليك للمنفعة وليس للعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونقف على باب الوصايا، إذا كان عند أحد سؤال نجيب عليه. نعم نعم تفضل. نعم من يعرف؟ من يعرف يا أخوان؟ ها نعم تفضل، شو معناها؟ أيوة، يعني الآن عندنا شفعاء متعددين اللي هم الشركاء، فأنا لي النصف وأنت لك الربع، هذا له الخمس، هذا له السدس، فهم يشفعون على قدر سهامه، أنا أشفع بالسدس بالنصف وأنت تشفع بالسدس، وهذا يشفع بالربع هذا يشفع بالخمس، نشفع على قدر سهامنا قدر ملكنا، يعني هذا الآن مشتري جديد أنا أشفع بقدر نصيبي، أشفع بالنصف أشفع بالربع أشفع بالخمس، وهذا واضح؟ طيب أي هل الأم الرجوع؟ يعني أخوكم يقول هل تلحق الأم بالأبي في مسألة الرجوع بالهبة؟ وهل تلحق بالأبي في مسألة التملك من مال ولدها ما تشاء؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه خاص بالأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ما قال لوالدك لأبيك، فقالوا خاص بي الأب. وهكذا أيضا الحديث ليس لأحد أن يرجع إلا الوالد والوالد، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن مسألة الرجوع الأم لها الرجوع، إذا وهبت فلها الرجوع في هبتها كالأب تماما، أما أنها تتملك هذا محل نظر عند أهل العلم. الرسول ها هل للأبي أن يجبر ابنه أن يعطي أخاه مالا؟ لا، ليس له. للأبي أن يأخذ من مال ولده ما يشاء لحاجته وعدم ضرر الابن. أما أن يقول الأب لابنه أعط أخاك، لا. لكن هذا من البر ومن الصلة، من البر والصلة. هو الإشكال يا أخواني يأتي متى؟ إذا كان الإنسان عنده زوجتين، كان الرجل عنده زوجتان، فالأب يأخذ من الأولاد الكبار من أجل يعطي الأولاد الصغار، هنا تأتي المشاكل. وإلا من هو الذي يقول لها أبوها أبي ولا يعطيه؟ من هو الذي لن يقدم أباه على نفسه؟ ما قيمة المال؟ ما قيمة الحياة إذا كان أبوك يحتاج؟ لكن إذا كنت تشعر أن أباك يظلمك، ما هو بيأخذ بحاجته، هذه مشكلة. ومع ذلك نوصيك بأن ترضي أباك بأي وسيلة، ترضيه بأي وسيلة. تفضل. أبدا، أوصي بمراجعة القرآن والعناية به والإكثار من قراءة، فقد كان أهل العلم يغلقون الكتب في رمضان ويتفرغون لكتاب الله. اللي ما حفظ يحفظ، اللي حفظ يراجع، اللي مراجع يكثر من النظر، القراءة في المصحف عبادة، يكثر بقدر المصحف. وما أجمل أن يكون لنا حظ في المسجد نلزم أنفسنا به، ساعتين ثلاث أربع، تكون هذه خاصة في المسجد لكلام الله جل وعلا. ولهذا معظم يعني مشايخنا اللي أدركناهم وسرنا على نهجهم يعني إيقاف الدروس في رمضان، إيقاف الدروس نهائيا إلا ما ندر. لا مانع أن الإنسان يلقي يعني درسه في المسجد أثناء التراويح، لا مانع أن الإنسان يعلق على الآيات اللي تتلى، لا مانع. لكن كونه يفتح درسا في نهاية رمضان والناس يعني ويعلم، هذا غير مناسب أبدا، إلا إذا كان درس في القرآن. يعني جميل جدا، يعني درس في كلام الله جل وعلا، في تفسيره، في لطائفه، في فوائده. ها؟ أي أخوكم نقلنا إلى مسألة مرت معنا في أول باب صلاة التطوع، وأفضل العبادات قيل العلم وقيل الجهاد، ولكن ورجحنا أن الذكي الفطن العلم له أفضل، والشجاع القوي الجهاد له أفضل، لكنها أفضل من نافلة الصلاة، الصيام، الصدقة، العلم، ثاني الركب للعلم. لكن هل طلب العلم أفضل من قراءة القرآن؟ نقول حنا إن القرآن هو أساس العلم. ولهذا بعض المشايخ لا يمكن أن تجلس في حلقة إلا إذا كنت تحفظ القرآن، هو أساس العلم. فنحن حينما نوصيك بقراءة القرآن نوصيك بالعلم. نعم. نعم، أخوكم يقول إذا وهب الأب ابنه سيارة يلزمه العدل، نقول نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للبشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا أشهد على هذا غيري، لا تشهدني على جو، سووا بين أولادكم ولو في القبل قبلة، لا يجوز. لكن أنا محتاج أني أعطي ولدي الكبير سيارة عشان يخدم أهله، هنا المخرج الشرعي، تكون السيارة باسمي وخلي الولد ينتفع بها وينفع غيره، لكن تكون باسمي ملك لي، إن مات قبلي أو مت أنا قبله. نعم، على النصف. نعم، إلا ما يتعلق بالنفقة، هذا لا يلزم العدل فيه. يعني إذا أعطيتنا الولد فسحة المدرسة اللي بالابتدائي ريال، أعطيت اللي بالثانوي 5 ريال ما يلزم العدل بينهم. إذا أعطيت البنت شيء للنفقة فستان ب 100 ريال الولد بعطيه 20 ريال هذا من العدل هذا يتعلق بالنفقة. نعم. ما حضرت انت الدرس الاول؟ حضرت الاول اول درس حضر. ما هي الوصايا التي اوصيت بها؟ ما اوصينا هنا اولى او ما تكلم؟ لا ما هو بهنا. عاش بمكة. عاش على عموم الوصية ان يعني يخلص في طلب العلم، ان يصبر ويتابع، أن يعمل بما يعلم، أن يبلغ ما علم، بلغ عني ولو آية ربما بلغ نوعا سامة، أن لا يستعجل قطف الثمرة. بعض الناس إذا حضرنا دورة دورتين قال أنا العالم الفلاني بل يفتي، لا ينبغي يتحرى ويثبت ويتأكد، ينبغي طول النفس في العلم. طالب العلم كصاعد جبل، كلما علا في الجبل كلما أحس بحاجته إلى العلم، لأنه يرى مساحات شاسعة. ولهذا قيل أظنه للشعبي: بما نلت هذا العلم؟ قال: بصبر كصبر الحمار، الإيمان صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وقيل لبديع الزمان يعني بما نلت ما نلت؟ قال: بجعل كمي وساد وسفري في البلاد. وكما قال تعرفون ايش معنى جعل كمي وساد؟ يعني اني اطلب العلم حتى ان يتوسد كمي باي مكان. انا بد من الصبر، لكن حنا مشكلتنا دائما يعني نبدأ الحلقة عدد كبير ولا يثبت إلا من يثبتون. أنا وصيتي الإخلاص، صدق التأسيس، المتابعة، المراجعة في العلم، لأن طالب العلم مثل أي مهنة. الحين الخباز أول ما يبدأ يخبز خبزة زين ولا يصير وسط؟ ها؟ تجي بعد سنة ما شاء الله تبارك الله قضراء كالقمر. فطالب العلم مثلنا، كل ما يتابع المهنة يتابع العلم كل ما يسهل عليه ويقوى في العلم. لكن إذا كان بعيد، لو كان من أذكى الناس وأفضل الناس ما يجب. أخلصوا، اجتهدوا، اصبروا، لا تستعجلوا، اعملوا، زكوا، بلغوا، وبهذا تنالون شيئا من العلم. صابر الصبر، استغاث به الصبر وقال له: الصبر يا صبور صبرا. لابد اكتبوا هنا: لا استسهلن الصعب او ادرك المنى، فمن قادت الامال الا للصبر. وبغير ذلك لا ينال الانسان العلم، لا ينال العلم مستحل ولا متكل. صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.